علموا قلبي المحبة علموا حبهم واشتاق لهم وازاي فاتوا نسيوا قلبي ومش ناسيهم كل يوم يسأل عليهم علموا علموا علموا قلبي علموا قلبي علموا قلبي المحبة علموا علموا قلبي يدوب في حبهم حبهم واتمنى يفرح جنبهم والتقى جنة حياته في قربهم ليه بقى يقسوا عليه يا قلبهم نسيوا قلبي ومش ناسيهم كل يوم يسأل عليهم علموا علموا علموا قلبي علموا قلبي علموا قلبي المحبة علموا علموا قلبي بات حيراً في جنبي علموا إنساني ويفكر في حبي قولي إيه دول يبقوا إيه قولي يا قلبي يبقوا دول عزالي ولا دول حبيبي نسيوا قلبي ومش ناسيهم كل يوم يسأل عليهم علموا علموا علموا قلبي علموا قلبي علموا قلبي المحبة علموا علموا قلبي يعيش في ذكرياته علموا علموا انه يطاوعهم طول حياته علموا ليه فاتوا يبكي على العمر اللي فاتوا كل دقة منه اسمعها في اهاته نسيوا قلبي ومش ناسيهم كل يوم يسأل عليهم علموا علموا علموا قلبي علموا قلبي علموا قلبي المحبة علموا